أجاب عليه الشمعان بجواب الشافي فنذكره إن شاء الله حتى نسأل الأولاد. يا أما الظن فإن الظن أكثر الحديث. فرد عليه الصنعاني وقال الظن السيء، وأما الظن الحسن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ها؟ واستدل أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أم سلمة قال: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له في شيء من حج أخيه فإنما أستطع له قطعة من نار. يقول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يعني قضى بغالب ظنه، فإنما أقبله بنحو ما أسمع، يعني فمن استطعت له شيئا من حق أخي فإنما أستطع له قطعة من نار. انتهينا. وما هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه؟ نعم، ينبغي إذا ثبت الحديث، يعني إذا كان إذا فيه صار صحيحا وجب العمل به. قال ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقت الأمة بالظهور عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسرائيلي والقاضي أبو الطيب القبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء أبو الخطاب وابن الزاغون وأنزال من الحنابلة وشمس الأمة الشرخة من الحنبية. قال أبو أكبر وأبن ريال العلم من الأشعرية وغيره. وقول أكثر أهل الكلام من الأشعري وغيرهم كأبي إسحاق الإسرائيلي وابن ثورة. قال مذهب أهل الحديث صادقا ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره من الصلاح بن الباطاء توافق فيه هؤلاء الأئمة. اسمعوا يا إخواني، إذا تلفته الأمة بالقبول الحديث يجب أن يتثبت من تلقي الأمة له بالقبول، فإن الأمة لا تتلقاه وليس له تنكار. أقصد ماذا؟ أن المختبر هو السنة. المختبر ماذا؟ ما رأينا البخاري وأخرج في صحيحه حديثا بدون سند لأن الأمة ما تلقته بالقبول. وما أكثر الدعاوى التي يدعيها أهل وصول الفقه وغيره من المتمردات في أحاديث لا تثبت ويقول ما قد تلقت من أمة بالقبول. من الأمثلة على هذا حديث رواه أبو داود في سننه عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لما أرسله إلى اليمن بما تقضي فيهم قال في كتاب الله، قال فإن لم تجد قال في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد قال أجتهد من رأيي ولا أرون. فقال الحمد لله الذي وصف رسول الله لما يرضي الله بهذا المهد لا أكفر. طيب هذا الحديث ادعى بعضهم أن الأمة تلقته بالقبول. طيب مع أن الجوزقاني أورده في الأباطيل، والحديث الذي رواه أبو داود من طريق الحارث من عمرو بن أبي المغيرة يروي لي عن ناس من اهل حمص وهم مامون عن معابد الجبل، يعني فالحديث لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انه منك يكنم منك من اين له النكارة؟ من اين له النكارة؟ من حيث انه قال اذا لم ما نفسهم قال بالتابية، قال فان لم تجد فلا يجد سنة رسولك، مع ان الواجب الرجوع الى الكتاب والسنة. نعم، لماذا؟ لأن إذا حدثت قضية ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون السنة قد خصصت هذه الآية، ويحتمل أن تكون السنة قد قيدت مطلق الآية، ويحتمل أن تكون قد بينت مجملها. فلا بد في القضية ماذا؟ أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ترجع إلى الكتاب ثم ترجع إلى السنة إذا لم تجد، إذا وجدت في الكتاب، إذا وجدت في الكتاب ما يحتاج أن تنظر إلى السنة، بلى، لا يجب أن تنظر في السنة، لأن السنة، لأن الكتاب نزل على من هو أعلم بمعانيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث المتن، وأما من حيث السنة فأحسن من تكلم عليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى في المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيف والموضوع. لو منهج قالوا فانتهوا عام ما في تفسير علم أول، وبدليل أعلم أطيع الله وأطيع الرسول والأمر منكم، هذا يعني وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انكم تختصمون لدي ولعل بعضكم يكون الحن بحجته من بعض، فمن قضيت له شيئا من حج اخيه فانما يقتطع له قطعه من نار. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي في غالب الظن، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، فقال ان الظن افضل الحديث. نعم. والصنعاني رحمه الله تعالى ذكر جملة طيبة وذكرت حديثا وذكرت حديثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره بالأمس بارك الله، لا ما ذكرته متأكد من ما ذكرته بالأمس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، هذا ما ذكرته بالأمس، فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين. معنى يتحرى الصواب يعمل بما ترجح عنده، وإن كان في بعض الروايات وتكون محمولة على قوله فليبني على اليقين. ها؟ فتره في تعليقه على المحلى في كتابه قبل الطهارة بدليل، قبل كتاب الطهارة بدليل، يعني كلام طيب جدا ينصح طلبة العلم بقراءة وقال إن هذا لم أجده في كتاب، وإنما هو من سيد الملك الوخار. طيب يا إخوانا، انتهينا من هذا السؤال عند محمد بن غالب وعبد الرضيب عندهما. نعم، إذا اشتهر الحديث إذا طيب إذا تلقت الأمة الحديث بالقبول فهل يجزئ ذلك عن الإسناد أم لا بد من النظر إلى الإسناد؟ لأننا لا نعلم حديثا في الصحيحين خرجاه في صحيحينا واعتمد فيه على تلقي الأمة بالقبول، ثم بعد هذا أيضا إن هناك أحاديث قد ادعي فيها أن الأمة تلقتها بالقبول وهي لا تثبت، فمن يذكر حديثا واحدا في الحديث. بارك الله فيك يا عبد الله يا عبد الله الكريم ما شاء الله. الحمد لله. طيب يا اخوان الان نقرا بارك الله. النوع الثاني الحسد. تدفع محمد نفسها وهو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. قوله عند الجمهور إشارة إلى أن هناك من يخالف في هذا. فأبو حاتم لا يرى الحجية بالحسن كما في تدريب الراوي. والبخاري لا يرى الحجية بلا الحسن كما في توضيح الأفكار. قال وهذا يعني والصحيح الحجية. لماذا؟ لأن راوي صدوق يعني تقوم الحجة في روايته. هذه النقطة يا شيخ بنحكم بالمستحيل أن يكتب ابن حجر. لا في كتاب ابن حجر. بعض الأوقات تجد أبا حاتم يقول ثقة صدوق وغير أبي حاتم يقول مقالة. فمعنى ما يحسن حديثه إذا قيل فيه صدوق قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. هذا شيء. لأن لقبة صدوق ما هي في الرتبة مثل الثقة. ما هي في الرتبة مثل الثقة؟ هي الثقة هي أسمى الرتبة؟ أو الحجة. قال وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر أثر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينضبط عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه. يعني ما هو شيء يا أخوان يقاس بالكيل أو بالوزن أو بالزرعة أو بالزرعة لا يجد ولا ينقص. أنت ربما أنت نفسك تقول هذا صدوق وآخر يقول إنه ضعيف وآخر يقول صدوق سيء الحفظ وهكذا يقتربون من أجل هذا فيتفرق عليه الاختلاف في الحكم في الحديث. أو حسن أم هو أرفع من الحسن أم هو أنزل من الحسن؟ ما هو الأرفع من الحسن الرتبة بين الصحيح والحسن في الجيد كما في تدريب الراوي؟ قال وقد تجشم كثير منهم حتى فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. قال الحافظ رحمه الله تعالى أعني الحافظ ابن كثير قلت فإن كان المعرف هو قوله ما عرف مخرجه واشتهر رجاله فالحديث الصحيح كذلك بل والضعيف. وإن كان بقية الكلام من تمام الحد وهو وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء يستعمله عامة الفقهاء فليس هذا الذي ذكره مسلما له أن أكثر الحديث من قبيل الحساب ولا هو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. لعل يعني أن الصحيح أيضا داخل في هذا. طيب لماذا اضطربت أقوالهم في التعبير؟ لأي شيء اضطربت أقوالهم فيه؟ لأن عبارات المتقدمين منهم من يغلب على الحديث الفرد الذي لا يرتقي الى الصحة لأنه حدث. ومنهم من يطلق على الحديث الذي لا يرتقي الى الصحة لأنه ضعيف، ثم بعد هذا يعني الذي له طريق واحدة قالوا هو حديث حسن، الذي جاء من طرق كثيرة لا ليست بضعيفة جدا يقولون هي حسنة. من أجل هذا اختلفت عبارات المتأخرين، إلا من وفق للجمع كابن الصلاح ومن تبعه، حيث قسم الحسن إلى اثنين، قسم الحسن إلى حسن بذاته وإلى حسن بغيره. طيب الأمر يعني تنظر أنت إلى نفسك، فإن أتى فعل من فذات صحيح، وإن لم يفتك علما وجب عليك أن تعمل به إذا قد ثبت سنده وثبت سنده وسلم من العلة والشذوذ. قال تعريف الترمذي للحديث الحسن. الحاصل من هذا يا إخواننا أن الخطابي عرفه بتعريف ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، والصحيح قد يعرف مخرجه ويشتهر رجاله، والضعيف كذلك بل والموضوع قد يعرف مخرجه ويشتهر رجاله. ويناقشه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ويقول إن هذا التعريف لا يحصل لنا الحسن بل يدخل فيه غير الحسن. ومن لازم التعريفات أن تكون جامعة مانعة. معنى جامعة أي جامعة لأفراد المعرف، مانعة أن يدخل فيه غيره. قال ابن الصلاح وروينا عن الترمذي أنه يريد بالحسن ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. قال وهذا إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال وأين إسناده عنه. وإذا كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. طيب يا إخواننا الحديث أو قول الترمذي موجود في كتابه العلل في آخر الجامع، هذا الكلام موجود في كتابه العلل في آخر الجامع. وإنكار الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لهذا لا معنى له. طيب لكن الترمذي عرف نوعا خاصا من الحسن. ما هو النوع الخاص؟ هو الحسن لغيره. الحسن لغيره هو الذي أن لا يكون في إسناده من يتهم. لو كان في إسناده من يتهم لو جاء من 20 طريقا أو من 100 طريق وفي كل طريق من يتهم لا يقبل هذا. نعم يتهم بالكذب. طيب بارك الله فيكم. ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني من طرق ضعيفة لم يشتد ضعفها. طيب إخواننا من طرق ضعيفة لم يشتد ضعفها، فضعيف مع ضعيف مع ضعيف يكون صالحا للحجية. وقد احتج الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى، ولا أدري أهو مسبوق أم لا، احتج بقوله فإن كان رجل طيب وامرأتان، يعني فإن كان رجل نعم لآية أخوان رجل وامرأتان طيب، فقال دليل على أن الضعيف مع الضعيف قد ينجبر، فقد جعل المرأتان مقام الرجل، هذا استدل به ضعيف مع ضعيف مع ضعيف يرتقي إلى درجة الحسن، لكن بشرط ماذا؟ ألا يشتد ضعفه، ولو اشتد ضعفه فلا يرتقي إلى درجة الحسن. هو كان غريب؟ نعم هو كان مريم قابلة؟ نقول خابط ولو كان مريم قابلة كان فيه الملك وكذاب ولو من طرق المتعبين. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وقال بعض المتأخرين الحديث، أي في تعريف الحسن، الحديث الذي فيه ضعف ضريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. طيب، يقول المعلق هنا أن الإعرابي قال إنه ابن الجوزي، وهذا ايضا ليس بمضبوط كما قاله ابن تقيه بن عيد كما في التعليق. ثم قال الشيخ، يعني ابن الصلاح، وكل هذا مستفهم لا يشفي، لا يشفي الغليل، وليس بما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح، وقد انعمت النظر في ذلك والبحث، فتنصح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان، نعم، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور، يعني ولو ضعيف، لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ، ولا هو متهم بالكذب، ويكون مثل الحديث قد روي مثله أو نحوه من وجه آخر، فيخرج بذلك عن كونه شاذا أو منكرا. ثم قال: وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. انتهى. هذا الذي يسمى الحديث الحسن لغيره. قال الحافظ ابن كثير: قلت لا يمكن تنزيله لما ذكرناه عنه، والله أعلم. لكن لأن الحافظ ابن كثير ما اطلع عليه في كتاب الترمذي الصحيح ما قاله ابن الصلاح رحمه الله تعالى. قال: القسم الثاني أن يكون راوي من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغ درجة رجال الصحيح في الحفظ والإتقان، ولا يعد ما ينفرد به منكرا، ولا يكون المتن شاذا ولا معللا. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الخطابي. قال: والذي ذكرناه يجمع بين كلاميهما، يعني أن الحسن ينقسم إلى قسمين، إلى حسن لذاته وحسن لغيره. فالحسن لذاته هو ما توفرت فيه شروط الصحيح، إلا أن في رواته من هو خفيف الضبط. من الأمثلة أن يكون في السند محمد بن عمرو بن علقمة، عاصم بن أبي النجود، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يحسن العلماء أمثال هذه الطرق. قال الشيخ أبو عمرو: لا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث العذران من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعة، يعني لا يؤثر كونه تابعا أو متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين. ومنه بعض يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه شيء يؤثر أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ ويرفع الحديث أم حفظ الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. طيب يا إخواننا، الكلام الآن على ماذا؟ على الحديث الذي هو حسن، ويعني إذا كان الحسن لذاته ما هو يا مقبل؟ الحسن لذاته أن تتوفر في الشروط الصحيح، إلا أن في رواته من هو خفيف الطالب. طيب الحسن لذاته ما هو؟ الحسن لغيره ما هو؟ نعم، متعددة وليست شديدة الضعف، ولا يكون الحديث معلا ولا شاذا. نعم، من ضرب من حتى يفيد هذا إلى هنا بارك الله. نعم، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الحسن علي ابن محمد، علي ابن محمد او علي ابن محمد بن عثمان، حسن البلدات اي اخواننا، هل يحتج به ام لا يا عم؟ بارك الله فيك. هل من العلماء من يقول لا يحتج به؟ عرفنا بمحجه. ها؟ عرفنا بمحجه. الله يحفظك. أنت يا حسن. لا. ها؟ لا. لا. لا. بعد أن سمع أخو محمد صوتي، ماذا قلت لكم بالأمس؟ أمزح. لا لا صحيح. ثاني يا إخواننا، أنت يا مصدر. هل من العلماء من يقول من لا يحتج به؟ عبد الرجيم لا يشرح لنا هناك، وانت انت فطر. نعم. لا لم يجد. وانت يا مطلع. نعم. ها؟ يوجد. من هو؟ ها؟ من هو؟ ما ينفع هذا، لانك عرفت انني ما ادركت اخوانك على انه لا يوجد. فنعم يوجد لا ينفع. انت يا فاطر. تعرف اسمه؟ لا تعرف؟ إيش؟ ما هو الطالب؟ لا. أبو حاتم والبخاري. أما أبو حاتم فاستحسوه من تدريب الراوي. وأما البخاري فاستحسوه من أنتم تسمعون يا الآخرين. أو ما تسمعون صحيح؟ وأما البخاري فاستفدته من توضيح الأفكار. من سلم أبو حاتم بن أبي عامر؟ أبو حاتم البخاري قال لا يحتج بالحسن. يا محمد بن غالب، لماذا عرف الخطابي الحسن؟ ما يعرف الحسن؟ لا. انظر اخاك عبد الرجيم، الله يجزيه خيرا يبقى اصبعه. يلا. ها؟ واخوك محمد، خليه عند محمد بن حيدر، نشوف هل حفظه او بس حرام سجل واحد. يا لطيف. طيب يا محمد، ها؟ ما هو الحديث الحسن عند الخطاب؟ هو ان يقول ان يكون مترك متعدد. لا يا عبد الرحيم، ما عرف مجرى اشتهر الرجال. ما عرف مجرى اشتهر الرجال. انا يا محمد، هل هذا التعريف جاء الحسن هو ألا ألا يكون في إسناده من إسناد الحديث وأي رواه من غير وجه ولا يكون إسناده ولا غيره. لا يكون في تنزيله مهم. اتهم. حلمك الله يا ابن من؟ يا ابن علي. معناته وي معناته الترمذي ما في تعريف الحسن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هل هذا التعريف مقبول ام ليس بمقبول؟ طيب لماذا؟ انت يا عبد الرضيف انت سمعتني انا واعيده مرحبا. وقال بعض المتاخرين الحديث الذي فيه بعض قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا التعريف مقبول ام ليس بمقبول؟ مقبول. لماذا؟ لان في تعريف اخر يقول الحديث الحسن هو من يرسل من الطرق يشتد بعض يشتد بعض ربعه حتى يصل الى درجه الحسن ولا يكون متهم بالسوء والامانه حتى ولو لم تبلغ درجته من درجتها. طيب انت اشكي. هل هذا التعريف مقبول؟ ما فيه بعض قريب المحتمل؟ قال ابن كثير انه لا يشفي الغليظ لانه ما فيه مستور يعني لانه ضعف يعني لا حد بخلاف قوله ان الحديث الحسن هو ما توفرت فيه شروط الصحيح الا ان في روافه من هو خفيف الصدر. طيب هذا الحسن لذاته ما هو المصالح اللي يسمح السؤال المتابعة عندك يا قائد الحديث الذي يأتي من ضروب المتكابرة أيرتفع إلى درجة الحسن لغيره؟ نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى ابن كثير رحمه الله تعالى تقدم يا أخواننا بالأمس أن مثل بحديث الهذولان من الراس وما تكلمت عليه. وبعدها الحديث يحسن او يصحح. ابن الصلاح لا يراه صالحا للحجيه وان جاء من طرق كثيره لكن لا يراه صالحا للحجيه. غيره يرى ان طرقه تصلح للحجيه وهو صحيح. هذا كل ما تكلمنا عليه في الامثله تبارك الله. قال وكتاب الترمذي اصل في معرفه الحديث الحسن وهو الذي نوه بذكره ويوجد في كلام غيره من مشايخه كاحمد والبخاري. طيب وكذا من بعده كالدار البطني. أما الدار البطني فكثير في سنة يقول حديث الحسن لكن ليس مستدني. وأما أحمد البخاري فأقل من القليل. يا أحمد ما هو من الشيخ؟ أحمد ما هو من الشيخ الترمذي؟ لا البخاري من الشيخ الترمذي قال نعم في سنة كثرة يعني خصوصا في السؤال عن الرجال وعن الصحة والضعف. سألت محمدا سألت محمدا ما شاء الله حتى إن بعض طلبة العلم ألف رسالة بعنوان يعني المسائل التي سأل عنها الترمذي والبخاري وقدمها للماجستير وأعتقد أنها ما تكون يعني ذات أهمية لأن جامع الترمذي قد احتوى عليها. اللهم إلا أن يكون الطالب قويا وتكون لديه معارضات لآراء الإمام البخاري فذاك. قال ومن مضانه ومن لضانه مضانه. طيب ومن مضانه لأن أنا كنت أقول مضانة أي هي لضانة سنن أبي داود روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. لا معنى مضانة أي مضانة الشيء يعني الذي يظن أنه فيه مظنة يعني صعد مظنة التشيع يظن أن التشيع فيها أي مقرة مع أن يعني لو مؤكد لو مؤكد مظنة يظن أنه في كذا وكذا. ذكرت الصحيح وما يشبه ويقاربه هو يقاربه هو الحسن يا صلي وما كان فيه وهم شديد بينته. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. الذي لم يذكر فيه شيئا منه ما هو في الصحيح في صحيح البخاري ومنه ما هو صالح للحجية ليس في صحيح البخاري ولكنه صحيح حسن ومنه ما هو صالح للشواهد والمتابعة. هذا الذي بارك الله فيكم لا يستطيع البحث كصاحب جامع الأصول. أنتم عندكم هو مجلد خمسة أعظم المجلدات جمع الأصول من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جمع خمسة البخاري ومسلما وسنن أبي داود وجمع الترمذي وسنن النسائي. التاج أحسنت يا محمد هذا في موضع التاج الجامع للأصول. هذا بعض الأوقات إذا ذكره أبو داود وما تكلم عليه بل هو صار. أما طالب العلم فلا بد أن يبحث وأحكم على الحديث الذي يستحق الصحة بالصحة والذي يستحق الحسن بالحسن والذي يستحق الشواهد والمتابعات صالح الشواهد كذلك والذي هو ضعيف. فإن أبا داود سكت عن أحاديث نزه عليها الحافظ المنذري لأنه مقتصر لسنن أبي داود أنها ليست بصحيحة وسكت الحافظ المنذري على أحاديث نزه عليها الحافظ ابن القيم أنها ليست بصحيحة. ثم قال أي الحافظ ابن كثير قلت لا قال قبل ما نصل لقول الحافظ قال وروي عنه أنه يذكر في الباب أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قال الحافظ ابن كثير قلت ويروى عنه أنه قال لما سكت عنه فهو حسن. لكن ينظر في هذه اللفظة وهناك رسالة من تأليف أبي داود. قال الحافظ ابن كثير قال ابن الصلاة فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته احد فهو حسن عند ابي داود. لكن طالب العلم ينبغي ان يبحث فاذا سلم. ثم قال قلت في روايات عن ابي داود في كتابه السنن كثيره جدا اي الحافظ الكثير ويوجد في بعضها من الكلام بل والاحاديث ما ليس في الاخرى ولابي عبيد الاجري عنه اسئله في الجهل والتعبير والتصحيح والتعليل كتاب مفيد ومن ذلك احاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. وهو يتكلم عن سننه يتكلم هو نفسه عن سننه إلى أنه والسلكي قد تكلم على سنن أبي داود لكنه لم يكمل يعني خدمها خدمة عديدة جزاها الله خيرا يترجم للراوي ثم يحكم الحديث. طيب وصاحب عون المعبود أيضا كتابه مفيد ويعتمد في الغالب على المنذر نعم بعد العودة يقول سكت عليه أبو داود المنذر سكت عليه هو محدث المؤلف الذي هو بارك الله فيكم صاحب عون المعبود لا ذاك صاحب شيخة الأحوال أبو الطيب هذا أبو الطيب هذا أبو الطيب أبو الطيب هندي وكلاهما في عصر من واحد طيب وكلاهما محدث رحمهم الله تعالى. كم خرجنا علماء أشياء نعم كم خرجنا علماء مدرسين؟ المتأخرين خرجوا منها علماء كثير ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المصابيح للبغوي. الحافظ البغوي صاحب السنة طيب يقول هو الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد جمع كتبا وجمع منها المصابيح وهو كتاب أنا ما قد قرأت فيه لكنني قد رأيته في أيدي الناس كان يوزع مجانا. طيب في أرض الحرمين. طيب ومشكات المصابيح مختصر منه أي من المصابيح الذي هو مشكات المصابيح حق طهر الألباني. قال من أن الصحيح ما أخرجا أو أحدهما وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. وأيضا أما الذي للصحيح مثل الصحيحين منه ما هو صحيح بارك الله فيكم، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو نادر فيه ضعف. يعني فالصواب ماذا؟ ما هو الصواب يا إخواننا؟ أن يحكم على كل حديث بما يستحقه، سواء كان في الصحيحين أم في غير الصحيحين. عرفتم بارك الله فيكم أن اصطلاح البغوي خاص به منتقد عليه، هذا الذي ينبغي أن يعرف. اصطلاح البغوي في المصادف ما هو؟ خاص به منتقد عليه، ليس بمستقيم في الصحيحين ولا في غير الصحيحين. نعم يا عبد الله. لكن الصحيح ما هو الحسن هو فيه ضعف. الناس يجب على طالب العلم أن يبحث في الصحيحين. هو الواجب أن يبحث، لكن في الغالب أن الذي فيه ضعف قد نبه عليه الحفاظ كالدارقطني وغيره. فنحن ما نجزم بالصحيح أن نضعف شيئا لم نسبق إلى تضعيفه. اللهم يعني إلا أن يكون من طريق أبي الزبير عن جابر، ولم يصدح أبي الزبير بالتحديث، وليس الراوي عنه الليث بن سعد. طيب هذا شيء، ولسنا أيضا الذين ادعوا هذا، بل قد قاله الحافظ الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال بترجمة أبي الزبير. الصحيحين البخاري ومسلم. صحيحين البخاري ومسلم، قد يعني فيها الأحاديث الصحيحة، وفيها الأحاديث الحسان، وفيها أحاديث ضعيفة تعد على الأصابع. فإذا قال القائل كل ما في البخاري صحيح، نقول نعم بحسب الأغلب، وإلا فهناك أحاديث انتقدت. نقول ماذا؟ يعني اتباعا لعلمائنا المتقدمين، بخلاف ما نشر في مجلة من الكويت، ليس كل ما في البخاري صحيح، ليس كل ما في البخاري صحيحا. ماذا يقصدون من هذا؟ يقصدون الطعن في السنة وفي كتب السنة، في فرق بين المقاصد. أما نحن أنفسنا فنقول هذا من باب البحث، ولأننا مسبوقون من علماء أمامنا. ما هذا الكتاب يا ولد الذي هذا من هذا صحيح، وأن في الدار الدقني نفسه بعض الأوقات يقول هذا حديث مضطرب، والحافظ نفسه أيضا يعترف بهذا في الحديث سعد بن مالك أن جارية كانت ترعى لهم غنما بسلع فمكان جبل مرتفع، فعاد الذئب فأخذ شاة ثم استدركتها وأخذت حجرا وذبحتها. الدار قطني يبين الضرابة، وذكره الحافظ قال قلت هي كما قال وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. هذا مثال. مثال آخر أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، أو من حديث سهل بن سعد قال كان للرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم فرس يقال له اللحيث، وفي رواية اللحيث، من طريق من؟ أبي بن عباس بن سهل بن سعد، أبي بن عباس بن طيب أبي بن عباس بن من؟ بن سهل بن سعد. نعم أبي هذا في التقريب ضعيف، الذي هو ضعيف ما يحتج له، ما هو ما في التقريب ضعيف. طيب هذا شيء. الحافظ يقول تابعه أخوه عبد المهيمن، عبد المهيمن يقول فيه النسائي ليس بثقة، والذي يقال فيه ليس بثقة لا يصلح في الشواهد والمتابعات، إذن الحديث ضعيف. وهكذا يعني أحاديث حتى أربط لحافظ كبير، ما هذا يعني نحن ما نتعصب، ما يعني لا يحملنا تحملنا محبتنا للصحيحين، ويعني معرفة كثر الصحيحين وصاحب الصحيح أننا صحيح نتعصب. وإذا كان بارك الله فيكم يقول ابن الصلاة وكلها يفيد العلم النظري، طيب اليقين النظري، إلا أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ كالدار قطني وغيره. ما إن الحافظ يعني الدار قطني رد عليه، يعني ما تركوا يعني كلامه وقفه بهذه، لأنه سيقفه بهذه الكلمة، لكن رد عليه الحافظ بما يتعلق بالبخاري حديثا حديثا، ورد عليه أبو مسعود في جملة، والذي ما استطاع أبو مسعود يرد عليه فيما يتعلق بالمسلم. ثم كمل الأخ رضيع بن هادي جزاه الله خيرا كلام طيب، يعني هنا فخامة مجلس الدرس يعني احتوت على الحديث اللي انتقدها الدار القطني كلها منها إلا التي انتقدها الدار القطني، وفيه نعم ما هو لزامة تتبع، لأن لزامة شيء ولا تتبع شيء آخر. طيب تتبع احتوت على الحديث التي انتقدها الدار القطني، هناك أحاديث كثيرة انتقدها غيره، ربما ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح. والله الإنزانات ما الإنزانات أحاديث صحيحة، يقول الدار قطني لما لا يخرجانها وهما قد التزم أن يخرجا الأحاديث الصحيحة، وهذا الجانب من ذلك. وهي نسخة واحدة جل لا كتابا موجود في المكتبة؟ ها؟ موجود في المكتبة؟ موجود في المكتبة بقطعة رديئة متعبة مملة صحيح، لكن طبعت مرة ثانية والله أعلم ما يكون. صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث، قال الحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا صحيح. يعني إذا فأنت تقول حديث صحيح إذا أردت أنت، لكن تقول يعني صحيح الإسناد في الغالب أنه يكون المتن صحيحا، في الغالب صحيح الإسناد، لكنه يجوز أن يكون به علة أو يكون به شذوذ. من الأمثلة على هذا خلق الله التربة يوم السبت، وذكر الحديث إلى أن قال خلق كذا وكذا يوم الجمعة، فهذا الحديث الذي رواه مسلم يدل على أنها خلقت السماوات والأرض وما بينهما في 7 أيام. من أجل هذا فالبخاري والبيهقي وعلي بن المديني والحافظ بن كثير في تفسيره، هؤلاء الذين أذكر طعنوا فيه وقالوا إنه من كلام كعب الأحبار لا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم قالوا ومسلم ذكره بسند ظاهره الصحة، وغير هذا كثير. كيف يستطيع واحد مثلا أن يحكم على الحديث الحديث عند الصحة مثلا وسندا؟ ما هي الطريقة الوحيدة في البحث؟ أن تجد رجالة ثقات وقد سمع بعضهم من بعض، وإذا هناك فيهم مدلس صرح بالتحديث أو التسميع أو السماع، ثم بعدها إذا كان الكتاب مشروحا كفتح الباري وغيره، فتح الباري شرح البخاري، أو تنظر في الشرح ذكروا أن فيه علة، وإن استطعت أن تنظر في كتب العلل نظرت، وإلا فالأصل هو العلة، هي الأصل عدم العلة وعدم الشذوذ في الحديث. الأصل ماذا؟ عدم العلة وعدم الشذوذ في الحديث، والشذوذ والعلة في الحديث نادران. قال وأن قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار اسنادين حسن وصحيح. الذي قاله الحافظ بن حجر في نخبة الذكر ما هو الذي قاله؟ قال إن كان الحديث، إن قال الترمذي حديث حسن صحيح ولم يقيده بالغرابة فمعناه أن له سندين، أحدهما حسن والآخر صحيح. إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب وقيده بالغرابة، معناه أن أو هناك محذوفة للتردد، أو التي للتردد محذوفة، والتقدير حديث حسن صحيح أو غريب، يعني محتمل للتصحيح ومحتمل للتحسين. هذا قول الحافظ. وفي تحفة الأحوذي، في مقدمة تحفة الأحوذي، أطال الكلام على هذا، وأنا قرأت فيه وما استقررت على شيء منه، وأقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يبحث ما إذا قال الترمذي حديث حسن صحيح حتى تحكم عليه أنت، إما بالصحة أو الحسن أو الضعف. ورب حديث يقول فيه حديث حسن صحيح ويكون ضعيفا، ورب حديث يقول فيه حديث حسن وهو موجود في الصحيحين. فالترمذي بما أنه لم يبين اصطلاحا كأبي داود، أبو داود بين اصطلاحا هكذا يا أخواننا. ايش قال ابو داود يا عبد الكريم؟ ابو داود قال ما كان صحيحا، يعني رويته في كتابي الصحيح وما والحسن الصحيح وما يشبهه وما يقال وما كان فيه وهن شديد وهن شديد وما سكت عنه فهو صالح. احسنت. اما الترمذي فلم يبين اصطلاحه الا في نوع واحد، وهو ماذا؟ الحسن لغيره. نعم الحسن لمن يصنع. فينبغي لا فيما بارك الله فيكم، قلنا فينبغي للباحث أن يبحث، لا فيما والترمذي رحمه الله تعالى قد عرف بالتساهل. من يذكر لنا شيئا من تساهل الترمذي؟ سألنا أن رواه محمد بن سعيد الخلفي. طيب ثم غير هذا يا أخوان أيضا لم يذكر شيئاً. أنا ذكرت لكم وقت الدرس أحسنت، أنت تحوم حوله كثير. ابن عبد الله، ابن عمرو، ابن عوف، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر أن أبا داود والشافعي يقولان إنه ركن من أركان الكذب. قال وأما الترمذي فصحح له حديث المسلمون على شروطهم، ومن ثم لا يعتمد العلماء على تصحيحه. الحديث أحسنت. هل الحديث ثابت أم ليس بثابت؟ من هذا الطريق ليس بثابت. طيب، لكنه رواه أو جاء من طريق كثير بن زيد بسنده إلى أبي هريرة. كثير بن زيد، أبو محمد بن حزم توهم أن كثير بن زيد وكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف لأنه في بعض أجداد زيد، وليس كذلك. حديث أبي هريرة هذا قال النسائي في كثير بن زيد ليس بالقول، فهو يعني يحسن حديث كثير بن زيد لا سيما وقد ورد عن عمر في كتابه الطويل لأبي موسى الذي ينبغي أن يتخذه القضاة تفسيرا لهم، لأنه مأخوذ من كتاب السنة في الغالب، والمسلمون على شروطهم فيه، فيكون يعني مقويا لحديث أبي هريرة الذي من طريق كثير بن زيد، ويكون الحديث حسنا. حسن من حديث أبي هريرة، ضعيف من حديث كثير بن زيد عن أبيه عن جده. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده.